زي كتاب أو جمع تكسير زي كتبي آبائي قل يا عبادي إن عبادي جمع تكسير أو جمع ونستهل أيضا هؤلاء بناتي سيداتي سادتي نتكلم هذا الشكل كل هذا مضاف إليه متكلم أن بقى لو كان مسمى المشكلة دي تضيع تماما لماذا؟ لأن الإضافة اختلفت إذا مثلا عندي كلمة كتاب أنا لما أسميها بأزيد ألف ونون تبقى كتابا علامة الرفع من الألف قرأت كتابين علامة النصب من الياء قرأت في كتابين علامة الجر من الياء لما بدأ أضيف أي إضافة في المسمى لازم أشيل النون النون بتحذف عند الإضافة يعني مثلا أقول كتابا النحو كتابا الجغرافيا فإذا أضفت ده إلي أنا نفس الموضوع يبقى كتاباي مرفوع بالألف قرأت كتابي ليه لأن أصلا كتابين شلت النون بقى كتابي يا اللي بتكلم اللي يقلدون في الياء دي يبقى كتابي مررت بصديقي أصلها بصديقين وبعدين لما أضفت شلت النون يبقى الياء بتاعت النصب أضغمت في الياء المتكلم يبقى إذا الياء موجودة زي ما هي يبقى في حالة المثنى تبقى الألف أنا دايما أقول للطلاب يا إخوانا نجيب أمثلة عشان تبقى المسألة واضحة شوية لما أقول مثلا حضر أخي وأقول له حط أخي دي في المثنى ينتبهوا ليه؟ كلمة أخ مثنها إيه؟ أخوان أخ لأن أخ أصلا أخون يقول أخوان لما أجي أضيف إليه المتكلم خلاص بشيل النون بس ما ألفش أقول أخواي بلاقي ساعات عجب النون يعني يؤلفوا بقى كلمة أخواي أو أبو مثلا أبي حضر أبي لما عايز أعملها في المثنى هتبقى أبو أبواي اسمها أبوان تبقى أبواي كذلك جمع المذكر السالم اللي اتكلمنا عنه المرة الماضية وقلنا ان جمع المذكر السالم هو كل جمع له مفرد مذكر عاقل يسلم مفرده تماما عند الجمع لما انا اجيب جمع مذكر سالم زي كلمه مثلا مدرسون طيب انا لما بعمل اضافه بشيل النون مثلا حضر مدرس ماده اللغه العربيه حضر مدرس الجغرافيا مثلا مدرس المدرسه لكن لو عايز أقول المدرسين دول أضيفهم إلى نفسي أنا فالمفروض هتبقى مدرسوي يعني مدرسون أنا هضيف إلى المتكلم أشيل النون يبقى تبقى مدرسوي في اللغة العربية لا تقبل الواو بعد الياء الواو الساكنة والياء لا يقبلان لكن الواو دي بتتقلب ياء فتبقى مدرسوي كمان صعبة ضمة وبعدين ياء لا تبقى مدرسي حضر مدرسي عارفها ازاي بقى مدرسي فاعل مرفوع بالواو لان الواو موجوده بس الواو ديت طلبت الى ياء واضغمت في المتكلم ولذلك حتى لما الشخص اللي بيتكلم او ساعات في التلفاز يقول مثلا مشاهدي الاعزاء مستمعي الكرام مستمعي يعني ايه مستمعي ده نداء اصلها كانت قبل الاضافه يا مستمعون يا مشاهدون لو قلت يا مستمعي البرنامج يا مستمعي هذه الدروس هتبقى لأن المنادى المضاف ينصب مستمعي لكن لو بنضيف بقى مستمعي دي إلي أنا يبقى يا مستمعي يبقى يا مستمعية يبقى مستمعية يبقى منادى منصب الياء والياء موجودة ايه الياء لم تضع لأن الياء مدغمة في ياء متكلم فننتبه بس لأن الاستعمال مهم من الناس تستعمل أشياء كده يبقى عارفين أصلها فين وإذا نحن الآن نعرف ببساطة شديدة جدا أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بتقدر عليه الحركات كلها بس مش شرط أن الاسم ده يكون مفرد مذكرا أو مؤنثا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما أما إذا كان مثنى لا هتظهر عن تعرف

فالإيه لا يستخدم إلا في وظيفة واحدة شيء واحد، وهو إنه دائما ضمير رفع يقع مبتدا، لا يكون إلا هكذا، أنا أنت هو هي، لا تأتي إلا في بداية الكلام، قل أنا مسلم، أنا طالب، أنا مدرس، أنت مدرس، أنت مهندس، وهكذا، وهي لا تكون إلا في محل رفع، أنا محل رفع، أنت محل رفع، لا أصل استخدامها. أيوة هتأتي ممكن استخدامها بعدين في وسائل أخرى، يعني نعرف فيها لما نجد التوكيد نأتي لعمليات الفصل وهكذا، إنما أصل في الضمير المنفصل أن يكون ضمير رفع إلا ضمير واحد. الضمائر المنفصلة دي يأتي ضمير نصب، يعني محل نصب، كل الضمائر المنفصلة تكون محل رفع وتكون في موضع المبتدا إلا ضمير واحد، وهو الضمير إيّا، كلمة إيّا نقولها إيّا بس ليه؟ لأن احنا بنلاحظ أن إيّا دي بيلحق بها حروف، نقول إياك وإياي وإياه وإياها وإيانا، في الأغلب بنستخدم كلمة إياك، زي إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إيه بقى إياك دي إزاي؟ كيف تقول؟ إحنا نقول إن هو ضمير في محل نصب الوحيد، الضمير المنفصل اللي يأتي مع النصب. من الناحية النحوية الضمير هو كلمة إيا بس، إنما الكاف دي ليست ضميرا، الكاف اللي فيها دي ليست ضميرا، لا نحن نسميها حرف خطاب لأن المخاطب متخصر، حرف بس يدل على المخاطب. أقول له إياك، لو أنا وجدتك بتتكلم في موضوع كده أقول لك إياي تقصد، إياي تقصد، يبقى الياء دي حرف تكلم مش ضمير، هنا الياء دي ليست ضميرا، إياي إياي تقصد، أقول لك لا لا لا، تقول إياه أعني، إياه وإياك أعني يا زارة، إياك. يبقى الكاف هذه سواء كانت تاء أو كي أو الهاء أو هاء أو ما إيانا أو إياكم أو إياكن إياهم، كل دي اسمها حروف وليس ضمائر. إيه الدليل؟ طبعا في براهين هندسية كتير مثل هذه المزايا. أولا ده لو كان ضميرا، لو كانت الكاف ضمير لا وقعت مضافة إليه، لأن الكاف إذا قبلها اسم على طول ده وده حكم على طول ما فيش فيه كلام، إذا لقيت أي اسم وفي كاف هتبقى الكاف دي مضافة إليه والاسم مضاف، زي كتابك، ابنك، بيتك، بيته، أي ضمير بعد اسم على طول مضاف إليه، فده مش ممكن يبقى الكاف مضاف إليه. ليه؟ لأن إيا نفسها ضمير، والضمير معرفة، والمضاف لا يكون معرفة، المضاف لا يكون إلا نكرة. ما أقدرش أقول الكتابك، لأن نقول كتابك لازم يكون نكرة أصلا، فهو الضمير هذا الضمير فقط إيا. إذن كيف لا نفهم الآية الكريمة إياك نعبد؟ أصل الآية نعبدك، أصل الآية نعبدك، الأصل في اللغة فعل مضارع وبعدين فاعل وبعدين كاف مفعول به، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجيب الكاف في الطرف الأول، فمش ممكن تبقى اسمها كان كنعبد، كنعبد هو الضمير ناصب أساسا، فيقول إذا الضمير ده انفصل هو الكاف ده من متصل، إذا انفصل يبقى اسمه إيا، تقوله بقى إياك. وطبعا لو كنت قلت بقى مثلا أزوره إياه أزور مثلا وهكذا، أزورني إياي تزور وهكذا، يعني ماذا الشكل، يعني كان الضمير موجودا في موقعه في موقعه به، لكن حين قدمته انفصل وأصبح على كلمة إيا. نعرفه بقى إزاي؟ هنقول إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، إياك نعبد، والكاف حرف خطاب، انتبه ان تقول الكاف مضاف إليه، لا لا، الكاف ده ليس ضميرا، الكاف ده حرف خطاب، يبقى إياك نعبد هي أو إياه أو إياي، نقول إياك حرف خطاب، إياي حرف تكلم، إياه حرف غيبة. يبقى إذا ده الضمير المنفصل، الضمير المنفصل دائما في محل رفع ما عدا الضمير إيه.

زيد المخلص. بس الناس لما تسمعها يعني تتردد، ترى المخلص بصفة زيد ولا خبر، عشان نحسب المسألة نقول هو برضي وأنه المخلص. كيف نعرف؟ الإعراب الأفضل الأرجح إن إحنا نقول زيد المبتلى والمخلص خبر، وده الوحيد الضمير نسميه ضمير فصل، ونقول لا محل له في الإعراب. خلي بالكم إحنا لما بنقول في أسماء مبنية زي الضمائر، الاسم المبني يبقى مبني بس لازم يكون له محل، لأن الاسم أصلا معرب، فلما يبنى لا يخرجه عن كونه معرب، فنقول هو في محل رافع في محل نصب، غير الحروف لا محل لها، كل ده لا محل له. لكن الاسم لابد إما معرب إعراب حقيقي أو مبني، إذا كان مبني برضه لازم يكون له محل. ما عدا ضمير فصل، ضمير فصل ده عند يعني معظم لهجات القبائل العربية القديمة يسميه ضمير فصل لا محل له في الإعراب، يقول زيد هو المخلص. لكن عند بني تميم كانوا يقولون لا هو تضمير، ما صح شيء لا محل له في الإعراب، يقول زيد المبتلى يقول هو مبتلى ثاني، يقول المخلص خبر المبتلى الثاني، ويبقى الجملة خبر المبتلى الأول. واحد يقول طب يلفها يعني هي في النهاية ده خبر سواء كان خبر مفرد أو خبر جملة، نقول لا في فرق. كيف يكون الفرق؟ إذا أنا حطيت قبل الجملة دي كلمة كان، إذا أنا حطيت كان هي كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب أين الخبر؟ أول السؤال أين الخبر؟ إذا كان الخبر هو المخلص بس يبقى هتنصب، لكن إذا كان الخبر هي جملة هو المخلص يبقى مش هتنصب. إذا كان الخبر هو المخلص يبقى أقول كان زيد هو المخلص، أما إذا قلت أنا تميمي أقول كان زيد هو المخلص برضه، عشان تبقى جملة هو المخلص في محل نصب خبر كان. والقراءات القرآنية في الأغلب وردت باللغة الأولى دي، كنت أنت الرقيب مش الرقيب، طبعا أنت ضمير فصل محل من الإعراب يبقى الرقيب خبر كان وهكذا. يبقى ده ضمير الفصل، ننتبه لأنه له أهمية كبيرة جدا في اللغة العربية. ويعني أنا كمان ألاحظ حاجتين يمكن أول نقطة الآن تعرف بيها الآن، يعني ناس كتير جدا لما تيجي تكتب تستخدم كثير الضمير ده، هو خطأ، لأن هذا الضمير لا يستخدم إلا بشروطه اللي يكون عنده مبتدأ وخبر معرفة. كتير قوي ألاقي كل واحد خاصة في أهل العلم يقول لك الفقه هو علمه مثلا هو علم الفروع، خطأ، هذا خطأ في اللغة، لكن الفقه علم الفروع عرفه صحيح. يقول هو، يقول هو ليه، يقول هو ليه، خاصة كمان ألاقي إخواننا بتقول منك ومش عارف والجغرافيا عبارة عن يعني عبارة، لا على طول أقول الجغرافيا ما هي علم كذا وكذا وكذا، يعني لا نستخدم كلمة سوء هي كده عمالة على بطال، يعني تحكمنا العربية، خاصة إذا نقرأ القرآن ندرك قد إيه المسائل دي تستخدم بدقة. لكن أنا أرى كثيرا جدا ألاقي استخدام كلمة هو وكلمة هي بكثرة جدا في الكلام، ولذلك تلاقيني بس اليوم أنا محور مفصلة في معظم الرسائل أو الكتب باستمرار يعني بكثرة جدا. آخر مؤمن الضمير ننتبه له برضه، في ضمير اسمه ضمير الشأن. إخواننا بتوع العربي اللي ما بيكونوش حافظين لغات أجنبية من شيء يقدروا يدركوه كويس، برضه لنقص في التعليم عندنا. أنا والله ساعات أتعجب كيف ازاي العرب الطلاب حطوا ايدهم على دي، من الذي يعني هداهم، من الذي يعني فهمهم ان ده ضمير مختلف عن كل الضمائر يسمى ضمير شأن. يعني ايه ضمير شأن؟ التسميه دي هم كانوا يسموه ضمير الشأن او ضمير القصه او الامر او الموضوع، نفهمه ازاي؟ اي ضمير لابد ان يعود على اي شيء، كلمه انا تعود علي انا، هو مثلا عايد على زيد او احمد او ابراهيم او الاسد او الكتاب او اي شيء، كلمة هي تعود على فاطمة او زينب او الاسكندرية او القاهرة مثلا، ونحن وهم الى اخره. دي بنسميها في اللغة الاوروبية ايه؟ هم لهم تسمية نفس تسمية عندنا بس احنا ما ظهرتش في كتبنا، تسمى الضمائر الشخصية، لان الضمير شخصي يعود على شخص ايا ما كان الشخص عاقل او غير عاقل، سموها personal pronouns برونو بيرسونيل، ضمائر شخصية. لكن هم عندهم كمان ضمائر غير شخصية، هم قالوا كده في ضمائر شخصيه وقالوا في impersonal pronouns، وتظهر او فرنساوي قوي كذا زي الفي الفو. الفو يعني يجب. الدي على مين؟ عايد على مين؟ هرجع. يعني ايه الفو يعني يجب؟ الدي ضمير. في اللغه العربيه نفس القضيه. مثلا انا لو قلت الكلام ده، هو زيد مخلص، هو دي مش معناها راجع على زيد. لا، هو يعني معناه ايه؟ الموضوع. الموضوع ان زيد مخلص، الامر ان زيد مخلص. لذلك الضمير ده لا يكون الا حاجه من اثنين بس، لازم يكون ضمير مفرد مذكر او مؤنث. يعني اقدر اقول كده، هو زيد مخلص، او هي زيد مخلص. هي يعني ايه؟ يعني الحكايه، القصه، المساله. الغريب ان اولاد الناس بتوعنا، يعني الناس العوام الطيبين دي، كل ما يكلمه يقول لك الحكايه والروايه كذا كذا كذا، يقول لك دايما كده، يبدا بكلامه يقول لك الحكايه هي نفس الكلام. بيسموه ضمير الحكايه، ضمير الروايه، ضمير القصه، ضمير الشأن، ضمير الامر. هو لازم يعرف ايضا انه بيديني قضيه كبيره، ولازم يكون الخبر بتاعها جمله. زي ايه؟ اشعارها قل هو الله احد. اوعى حد يتصور ان هو داعي الله في الجلال. هو يعني الامر، الجوهر، القضيه الكبرى، الموضوع الاكبر، الله احد. لازم نفكرها ان هو دي ملهاش دعوه او ترجع الى شيء، لا، ترجع فقط الى الامر، الموضوع، الموضوع اللي ما فيش غيره، الله احد. يبقى هو دي عباره عن ايه؟ مبتدا. تسميه ضمير شان مبتدا، يبقى رمز الجلاله مبتدا ثاني، واحد خبر مبتدا ثاني، والجمله خبر مبتدا اول. مثلا انها لا تعمى الابصار، يعني ان المساله يا اخواننا انها لا تعمى الابصار، مش انها دي عايده على الابصار اطلاقا، ما يبقاش لها معنى. يعني ان الامر، ان الموضوع. ولذلك دايما الضمير ده لا يكون الا مفردا. انه لا ييأس من انه، يعني ان الامر، ان الموضوع، ان القضيه، فلا اسمه ضمير الشأن. انتبهوا له كويس قوي، لان هنحتاجه بعدين لما نيجي نقرا قران ونقرا حاجات في الحديث وغيره، سوف نجد كثير جدا من النصوص ضمير الشأن ده هو اللي يحل لنا القضيه، لانه ساعات يبقى مستتر، هو ده اللي يحل لنا كثير من المسائل. مثلا انه تعالى جد ربنا، انه يعني ان الامر تعالى جد ربنا. فاعلم انه، ان الامر، ان الموضوع. القرآن حافل بهذا، بس لازم نفهم يعني ايه معنى كلمة ضمير شأن. ضمير شأن يسمى اللغة الأوروبية، يسمى الضمير غير شخصي، موجود في كثير من اللغات، وهو قد يلخص حتى في الألمانية واضح جدا كلمة اس. اس ده ضمير غير شخصي، بيفسر جملة بأكملها، بيلخص حاجات بهذا الشكل. يبقى إذا احنا عندنا النهاردة نقدر نقول إن احنا أخذنا الاسم الأول من الأسماء المبنية، وهي الضمائر. احنا قلنا ان الضمائر دي اما منفصله واما متصله، والمنفصله في معظمها في محل رفع ما عدا الضمير اياه، وده اللي تحدث. المتصله تقع رفع ونصب وجر بارز ومستتر، والمستتر اما وجوبا واما جوازا، وجوبا مع الحاضر وجوازا مع الغائب، وفهمنا السبب. ثم ضمير الفصل، ثم ضمير الشأن. هيبقى ضمير كده صغير، لأنه هو مش زي ضمير، هو برضه حرف. والكاف دي عجيبة شوية، اللي هي حاجات كتير بتستخدم حرفا ولا تستخدم ضميرا، زي ما شفنا في إياد، وهنشوفها بعد كده في أسماء الإشارة. لكن في حتة أنا الحق فرصة، لأن في ناس سألوني كم مرة وأخشى أن أنساها. في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بنجد فيه تركيبة كده معينة، تركيبة بالكاف دي، وهي ما الفعل رأى ومع التاء. يقول أرأيتك أو أرأيتكم، تعبير عجيب جدا. احنا لازم نفهم المسألة دي كويس، نفهم ان ديت انا بسميها مسكوكة لغوية، مسكوكة سكت بهذا الشكل، انها ضربت زي العمل اللي تضرب، هي لا تتغير، لابد تكون الفعل راء على هيئة الماضي مع التاء ده هي مفتوحة ومعها الكاف أو كل وممكن فيه كمان رأيتك رأيتك رأيتكم الورد في القرآن رأيتك ورأيتكم ما معناه نفهم هذا الكلام يسبق همزة حرف استفهام واحنا عارفين ان الاستفهام طلب يعني طلب كده جملة جيدة وبتنتهي بالكاف فيها التاء رأى وبعدين التاء وبعدين الكاف لا نعرف بعد ذلك ان التركيب ده في الاغلب ياتي بهذا الشكل ارايتك او ارايتكم وراها جمله استفهام هل يهلك الا قوم مجرمون رايتكم ان اتاكم عذاب الله كذا هل يهلك او بغته او ذا هل يهلك الا قوم فنلاقي كلمه هل يهلك هو ده المقصود التعبير ده في اللغه العربيه ليس استفهام يعني ارايتك ولا أرأيتكم ليس استفهام لكن دي لها معنى واحد في اللغة العربية هو معناها أخبرني يعني أرأيتكم له معنى واحد بس اسمه أخبرني يبقى فقط كأنه فعل أمر أخبرني أخبرنا لو جه حصل ده هل يهلك إلا كده فبقى لا يحلل إنه همزة حرف استفهام ورأى فعل الماض والتفاعل والكف مفعول به لا ده الكف ده حرف خطاب وليس مفعولا به إنما ده تعبير مسكوكة لغوية أدركها في الاستخدام ومعناها جملة معناها أخبرني فقط أخبرني لا أكثر ولا أقل يعني نترك الآن كل هذا لأن إحنا الآن ننتبه إن إحنا نتحدث في الأسس العربية الأسس ديت أهمها اللي إحنا قلنا عنها إن الإعراب له عوامل وإن الإعراب ظاهر أو مقدر وإن الأصل في الإعراب هو الأسماء والأصل في العمل والأفعال دي الأسس الكبرى لعملة كبرى وكمان كله بعد كل اللي بيحصل ده فروع بقى يعني داخلة تحت المظلة الكبرى دي في المرة الماضية احنا كنا خلاص بدأنا في الجملة ودخلنا في الجملة الاسمية اللي سميناها الجملة الاسمية العادية ولما قلنا ان الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم على وجه الأصالة كي نحكم عليه بحكم وهذا الحكم هو الخبر وإن المبتلأ ده لابد أن يكون اسما مفردا كلمة مفردة يعني أو مصدرا مؤولا ولا يكون جملة أما الخبر فيكون مفردا ويكون جملة وأما أنه شبه جملة فهذا اللي موجود في الكتب لكن واقع شبه الجملة ليس خبرا إنما إحنا بنعلم متعلق بخبر محذوف وتكلمنا عن الإخبار وغير ذلك يعني كيف تكون الآن لندخل على الجملة الإسمية دي نفسها اللي الجملة الإسمية العادية دي إذا أدخلنا عليها شيء آخر اللي احنا بنسميه النواسخ طبعا النواسخ برضه كلمة أو مصطلح يأتي من الفكر الإسلامي لأن النسخ أصلا في الفقه هو تغيير حكم شرعي لحكم شرعي آخر في القرآن ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فالنسخ هو التغيير معنى كلمة نسخ يعني التغيير يبقى كلمة ناسخة يعني مغيرة يعني ايه برضو مغيرة ناخد بالنا يعني غيرت حكما بحكم اللي كان عندي حكم لكن زدت حكم ثاني الجماعة النحويين لما لقوا مثلا زيد مخلص زيد له حكم مرفوع حكم الرفع المخلص الحكم الرفع لو دخل عليها كان زيد مخلصا يبقى انا كان عندي حكم الرفع ده حكم النصب ايه اللي جاب حكم النصب ده قالوا كان يبقى كان دي ناسخة سموها ناسخ مأخوذة من كتب الإسلام أنها نسخت حكم الخبر كذلك نقول إن زيدا مخلص يبقى إن نسخت حكم المبتدأ وهكذا فالنواسخ سميت نواسخ قياسا على ما في الفكر الإسلامي من النسخ أي التغيير تغيير حكم بحكم هذه النواسخ كما نعلم نوعان إما نواسخ فعلية فعلية أو نواسخ حرفية النواسخ الفعلية معروفة اللي كان أخواتها وكاد وأخواتها وبرضو ظن لكن ظن أنها خلاف مجال نبدأ بكان المشهورة جدا لأنه أنا يعني زعلان جدا حقيقة من البرامج الموجودة في التعليم عن كان بالذات واحد يقول يعني كان يعني ما متزعلش حد أبدا لا والله أنا زعلان منها جدا زعلان مما يدرس فيها وأقول السبب إيه أولا احنا كان نقول عليه انه فعل ماض ناقص، افعال ناقصه. اولا ماذا تعني كلمه ناقص؟ انا كل ما اسال ولد اقول له يعني ايه ناقص يقول لي عشان ملوش فاعل. اقول له طيب هو ملوش فاعل ليه؟ يقول لي عشان ناقص. نقع في حاجه اسمها الدور، يعني بعد شك لازم نفهم يعني ايه كلمه ناقص، ماذا نعني ان هذه افعال ناقصه. ارجع للاصل، احنا في اول كلام في المجلس الاول قلنا الفعل ما دل على حدث زائد زمن مقترن بزمن، يدل على فين؟ الحدث والزمن. زي ما قلنا كلمه ضربه، ومجرد منطق كلمه ضربه على طول شاشه المخ تجيله ايه؟ حاجه كده عصايه رايحه جايه، حدث، حدث الضرب. لو قلت اكل احس ان فيه يد كده رايحه جايه الى الفم، من الطعام الى الفم، حدث يتحرك. ايه؟ كتب، حدث. لعب، حدث، لكن معها زمن. الفعل الناقص كلمة كان لا تدل على عدم. يبقى أنا كان الفعل له شيئين، جيت أنا شلت شيء يبقى ناقص، ناقص هذا الشيء وناقص الحدث. وده المهم، لأن الفعل لا بد له من فاعل لأنه عبارة حدث، ولا يوجد حدث بدون محدث. لذلك احنا بنقول فعل ناقص لأنه لا حدث له. أنا لما أقول كان زيد يلعب، الحدث في يلعب مش كان، كان ذاتي زمن بس. كان زيد نائما، الحدث في نائم مش في كان. كان زيد مريضا، الحدث في مريضة مش في كان. إذا كان فعل ناقص، أفعال ناقصة. ما معنى ناقصة؟ يعني لا تدل على حدث. إيه هي بقى كان أقوال كبير؟ إيه اللي مزعلني فيها؟ هي فقع السحر جايب إن هم بيدرسوا كل الحاجات اللي موجودة في كتب الأديان. ليه كان أقوال؟ كان أقوال هدول حوالي 13 فعل تقريبا. هي عبارة عن، هو الحقيقة لما تمسك أي كتاب تلاقيها متخبطة على بعض كده. يعني معلش اسمحوا لي، يعني أنت عارف إيه من كان أقوال؟ مثلا يعني. طيب معلش حضرتك يعني مثلا من كان أخواتها؟ لا قلتهم لي زي ما يقول على بالك كده. عظيم، هو هذا ما اريد. حتى في كتب كده لا، يعني احنا نريد واحد قديم برضه هو اللي به بواقع، يعني احد العلماء، مش يعني مش من عندنا. طبعا هو قالها كده بسرعه بس تحتاج الى تدبر. يعني هو قالها ايه؟ قال كان وليس وما بينهما. فكر فيه، هو قال شغل فيه بس انا نحاول احنا نفهمها. يعني اللي كان اخواتها دي هي لو احنا حطينا كان افترق وليس افترق يبقى اللي بينهم هم دول اخوات كان. كان اثبات وجود الخبر للاسم، اثبات، وليس نفي الخبر عن الاسم. يبقى دي اثبات الخبر وده نفي الخبر. واخد بالنا من ليس دي لانها شغلانه كمان. شغلانه يقول ليه؟ لانها عكس كان. خلي بالكم عكس ايه؟ والجماعه القدماء دول والله ساعات انا اقول يا رب منين؟ لما جم عند ليس قالوا دي مش اصلها ليس، دي اصلها لا ايس. والايس اي الوجود، لان كان هو الوجود، وليس اصلها لا ايس اي الوجود. والايس ده اللي موجود في كل اللغات الاخرى اللي هي از وايه وقست، وشغلانه كبيره. مش مشكله، انا مش عايز افتح الان. لكن المهم ان انا عندي كان وعندي ليس. كان لاثبات الخبر وليس لنفي الخبر. وما بينهما يعني وما بينهما نعدهم ازاي بقى؟ هو العد بتاعه اللي كان غلط. كان لاثبات الخبر على مطلق الزمن، مطلق الزمن الماضي، وقد تستخدم في الحاضر والمستقبل لصيغه الماضي. وكان الله غفورا رحيما الى اخره. نلاقي كل الافعال الثانيه هي اثبات الخبر للاسم في وقت من اوقات اليوم، في فتره بس من اوقات اليوم. كان نبدأها بالصبح، إذا وقت الصبح أصبح، ما نيجي الساعة 10 تبقى أفضل. أما نيجي بقى وقت الظهر عند الناس سنة النوم، قيلولة. طب هيتقيل فين؟ هيقيل فين؟ في حتة ظل، في الليل على شجرة. وطبعا عشان الظل بيقعد طفطف شوية كده يبقى ظلت، اللي تاخد ظل يعني استمرت وقت. يجي المغرب أمسى، يجي بالليل يبقى بات. ترتب هذا يتحول عند كل مصادر. هذه الأفعال لازم نعرفها بالترتيب، إنها عبارة عن كان وليس كان للإثبات وليس للنفي. كون كان دي الإثبات في الزمن المطلق، والباقي كله في إثبات الخبر في زمن محدد في اليوم. إذا كان في وقت الصباح فهو أصبح، في وقت الضحى يبقى أضحى، في وقت الظهيرة يبقى ظل، في وقت المغرب يبقى أمسى، في وقت الليل يبقى باتا، عند التحول يبقى صار. الباقي بقى لازم يكون بمعنى إنه ظل، معنى الاستمرار، بس هي أربعة أفعال تبدأ بنفي، حرف نفي. لازم يكون فيها ما، هي كلمة زالة. أصلا لو قلت زالة دي يعني خلاص مشي، إذا قلت ما زال يعني أعرف ما زال، لو قلت بارحة يعني مشي، لو قلت ما بارحة يعني أعرف كذلك فاتئة يعني مشي، قلت ما فاتئة يعني جلس، وهكذا انفك ما انفك يعني بقي. هذه أربعة أفعال تدل على أنه الاستمرار، هي أربعة أفعال تبدأ بحرف نفي وما، ما زال، ما برح، ما انفك وما فك. وفعل واحد فيه ما، بس ما دي ليست نفيه، لما دي ما دي بنسميها ما المصدرية الوقتية تدل على الوقت، هي ما دام. ما دام ما دي ليست نفية، ما دام يعني مدة دوام، تدل على الوقت والمصدر، مصدر من دام دوام، يبقى الوقت بتاع مدة، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. ليه بقى أنا زعلان من ده؟ لأنه إحنا بنيجي ندرس لأولادنا الصغار يقولوا الأفعال دي كلها. إحنا عملنا إحصائية اللغة المستخدمة الآن وفيما كان يستخدم من قبل أيضا، لأن المستخدم من كان أخواتها قليل جدا. من الذي يستخدم الآن أضحى؟ ولا كانت حتى في القديم يستخدم. كانت تشاهد أو تشاهدين. من الذي يستخدم باتا؟ من الذي يستخدم فتئة وما فك وما برح؟ في واقع الأمر إحنا عملنا إحصائية فيه كثير من الناس، إحنا كلفناهم بإحصائيات فيه، كان أخيرا إحصائية معمولة في موطأ مالك، فلقينا المستخدم من كان أخواتها يكاد يكون هو مستخدم الآن بس، ليه كان وأصبح وصار وليس وما زال في الأغلب. إنما معظم الأفعال أنا مؤداد السبب في إيه بقى؟ إن إحنا لازم نفهم، نقول لإخواننا اللي بيضعوا المقررات التعليمية لأولادنا إن في فرق بين النحو اللي بقدمه للناس في التعليم غير النحو اللي موجود في الكتب العلمية. الكتب العلمية إحنا لا نترك شيئا إذا لابد إحنا نذكره، لأن إحنا نتعرض لنصوص قديمة ونتعرض لكذا وكذا. لكن لما نيجي نعلم اللغة، التعليم بطبيعته لازم يكون انتقائيا، ننتقي ما يستعمل، أما الذي لا يستعمل لا يكون ثقافي مختصين جدا. ما جيش أنا التلميذ في رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي أقول له ما فكر، وعلى ذلك ينقلب هذا إلى سخرية، إلى سخرية باللغة، وتفقد باللغة أشياء كثيرة. ومن هنا إحنا نقول لا، لابد أن ننتبه إن المفروض إن إحنا فقط نركز على لأولادنا على ما هو مستعمل في مثل هذه الأمور زي كذا. نرجع بقى لكانة اللي هي الناقصة دي. العجيب إن الأفعال دي هي كانة، طبعا لما ناخد بالنا من كان اخواتها، لما قالوا كان اخواتها يعني كان دي الاخت الكبرى، ده تسميه حديثه شويه، انما في القدماء دايما كل باب كده في كلمه هي اصل، هم يسموها ام الباب، الام، فكان دي ام الباب، وان لا ام الباب برضو، الهمزه ام الاستفهام، ان ام الشرط. وطبعا هما لما بيقولوا الكلام ده بيقولوش برضه كده، لا، في معايير ان دي اسمها ام. ليه بقى كان هي الام بقى؟ اولا كان، وبرضه عدد كبير من اخواتها اللي بينها دي اللي قبل ليس، ممكن تستخدم تامه وممكن تستخدم ناقصه. ناقصه على الوقت احنا فاهمين ان ملهاش حدث، لكن اذا استخدمت تامه يعني معناها حصل حدث، ودي ما يبقالهاش ده مبتدا ولا اسم ولا خبر، يبقى لها فاعل. ودائما احنا مثال واضح لما نقول مثلا في اول الشتاء ان شاء الله ياتي قريبا، نقول مثلا اشتدت الريح وتلبدت السماء بالغيوم وكذا وكذا، فكان المطر، اي فحصل المطر. مثلا وان كان ذو عسرة، يعني اذا وجد ذو عسرة، اذا وجد، وحيث ما كنتم، لا لا لا، لان حيث ديت هي متعلق بمحذوف خبر لكان، يعني أينما تكون حيثما تكون، كل ده كان ناقصا.

أو يكون طبعا شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف. ويطبق عليه كل شيء. كان زيد كريما هذا خبر مفرد. كان زيد خلقه كريم يبقى جملة خلقه كريم مع النصب خبر كان. كان زيد يلعب يبقى الجملة يلعب بيات مع النصب خبر كان. الفعل كان وأخواته ما عدا ليس قوي. يعني إيه قوي؟ يعني ممكن إن نقدم الخبر عن الاسم. ناخد بالنا إن لما نيجي في كلمة ما أقدرش أعملها. يعني إذا قلت كان زيد مخلصا ممكن تقول كان مخلصا زيد. كان مخلصا زيد. وكذلك في كل أخواته ممكن يحدث هذا. ليس البر أن تولوا. هو بنفهم على فكرة. عشان في عندنا ليس البر بأن تولوا. طب ليس البر يبقى خبر ليس مقدم. طب فين اسمي؟ لازم ننتبه. ما دام أنا جبت ليس زي ما بقيت كان لازم يكون عندي بعد كده جملة فيها مبتدأ وخبر يعني اسم وخبر. لازم. فليس البر البر دي خبر مقدم أنه منصوب. يبقى علي أن أنا أبحث عن الاسم اللي هو بتاع ليس. فين بقى الاسم؟ لأن تولوا. اللي احنا قلنا ده المصدر المؤول لأن احنا قلنا قبل كده أن المبتدأ يمكن أن يكون مصدر مؤول. يعني ليس البر توليتكم. أما إذا قلت ليس البر بأن تولوا أو بأن تأتوا هي بقى البر هنا. ومش ممكن أن تأتوا دي تكون أبدا هي اسم ليس. لأن فعل بقى. حرف جر واصلا لا يمكن يكون عندي شيء جمله مبتدأ اصلا هذا مستحيل. فاذا يعني ليس البر في عمل كذا متعلق بهذا اذا ده متعلق ومحذوف خبر ليس. ليس البر بان البيوت من ظهوره. فاذا نستطيع ان نرى انه عندك حريه الحركه ما بين المبتدأ والخبر. شيء ثاني ان ليس وكان لما الاثنين يكونوا منفيين ليس طبعا يدل على النفي يكسر في العربيه ان احنا نجيب في الخبر حرف الباء لست عليهم بمسيطر اليس الله بكاف عبده سوف نجد كثيرا الباء تاتي في خبر النفي له نعمل ايه بقى هديها كنا هنذكرها في حكاية العلامات المقدرة مش الظاهرة. أصل الكلام لست مسيطرا. فلست مسيطرا ليس كافيا إذا الخبر هو منصوب لأنه خبر ليس. طب لست مسيطرا حد يؤكد يمين لها الباء. الباء اللي بنسميه حرف جر زائد يعني زائد زائد مش يعني لغة اللي بقى زائد ده مصطلح الناس تتصور زائد يعني ممكن نطلعه ممكن نرجعه لا مفيش شيء في الدنيا يقال إلا وله فايدة لازم يكون موصوف حاجة اسمها زيادة أبدا كده زيادة أي زيادة يبقى في المبنى لابد أن تكون زيادة في المعنى لازم فاحنا نقول لست عليهم بمسيطرين إلى نسميها الباء حرف جر زائد ونقول مسيطرين دي خبر ليس طب الخبر ليس المفروض يكون ايه منصوب ولازم يكون منصوب بفتحه ما لم مفرد فين الفتحه مش ظاهره مقدره ما الذي منع من ظهورها بقى اشتغال المحل هنقول بقى بحركه حرف الجر الزائد لان حرف الجر ده لازم يطلب كسره فادينا له كسره على الراء كانت مسيطر كانت ليس عشان تنصب الراء قالت له انا اسف انا مشغوله انا لست خاليه بالباء فعشان كده بنسميها اشتغال المحل. المحل يعني الراجل محل ده عن اي اخر حرف هو مشغول بالباء وهكذا. هنأتي بعد ذلك الحقيقة بلام بتستخدم بعد بالذات ما كان لكذا. اللام ده ايه هنعرف بعدين انها بتيجي بعد ما كان بيسموها لام الجحد لانها يعني بتزود النفي ده لكن هي لم حرف جر عادي خالص يعني ما كان مؤهلا أن يفعل ذلك ما كان يعني أصلا لكي يفعل ذلك إذن نرجع نقول إن هذه الأفعال الناسخة ليكان لحد ليس زي ما اتفقنا الآن إنها عبارة عن أفعال لتثبت الخبر للاسم إما في الوقت المطلق زي كان أو في وقت محدد من اليوم زي أخواتها فيما عدا ليس اللي تنفي كل هذا. أما الأفعال اللي فيها النفي هي ما زال وما برح وما فتئ وما انفك فهي أيضا الخبر بتاعها يدل على الثبوت هنا ما زال يعني ظل هنا ليس نفيا ما زال زيد حيا يعني هو حي هذا يثبت له الحياة ما زال زيد عاملا في مكتبه ما زال زيد يمارس كذا هذا يثبت له ممارسة كذا وكذلك ما فتئ وما برح وما انفك طبعا ليس فيها هذه الحرية التي في كان وأخواتها أما ما دام زي ما اتفقنا فهي تدل على المدة مدة زي المرضى أنت لما تقابلها أنت خلي بالك مادية تقابلنا كتير بعد ذلك في القرآن يا مال وقتية المصدرية دي حتى مش لازم بس مع ما دام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم استقاموا لكم يعني طالما انهم مستقيمين مدة استقامتهم لكم استقيموا لكم قال احنا عشان ناخد لنا في تعبيرات كثيرة يعني قد يختلط على بعض الناس ان هم يعني انهم يضعوش يقولوا في النحو اللي لما يأتي آية زي يقول ما حرف نحو أو يقول ما كذا ده اللي احنا بنقوله في بلاد الكلام والله يقول يا اخوانا مش عيب ابدا ان احنا نعرف نوع الكلمة يا اما اسم او فعل او حرف عشان احدد لان ساعات مال بيبقى اسم وساعات بيبقى حرف فمش عيب ان انا اقول لا وانا في مهما يكون بدرس في اعلى درجات برضو اتكلم في نوع الكلمة ما تعجبيا هو يسمى اسم ما في الاستفهام اسم ما في الشرط اسم لكن لما نيجي في النفس تبقى حرف نيجي في الوقتية تبقى حرف في المصدرية تبقى حرف احنا يعني ننتبه لمثل هذه الامور يبقى بعد ذلك ان اذا كان الوقت يسمح بشيء اخر لا لكن على اية حال هي كان اخواتها اساس في النواسخ ممكن نحن نضيف إليها بسرعة ما نسميه أفعال المقاربة والشروع والرجاء هذه أيضا أفعال نسخة أن الباقي كل حروف وإن كان من الأفضل إن نحن نقول طيب إحنا ما دام كنا بنتكلم عن كان وأخواتها إحنا قلنا كان للإثبات الكامل وعكسها إيه إن عرب لاحظوا إن في كم حرف كده في اللغة العربية يجي يدل على معنى ليس يدل على معرف هو ليس دي مشكلة والله هي مشكلة مشكلة برضو ليه لأن النحاة أصروا على أنها فعل فعل زي إخواننا ونحن عندنا منها لا مضارع ولا عندنا منها أمر ولا نقدر نجيب منها مصدر ولا نقدر نعمل منها ولا اسم فاعل ولا أي شيء أبدا زي بس ناس قالوا حرف كنا خلصنا هم طبعا هماش برضو كل ناس كده بصرف يعني الإصرار ده مش عناد لا يقول عن موزة تركيبي ازاي لا ليه تركيبي انا بقول ليه تركيبي انت دلوقتي لما بتختارك عليك موضوع وبتحط عليه فازع عشان تعرف اذا كان حامض ولا قلوي وبتشوف اذا كان اللون ده يعني عندك طريقة مقياس بتقيس بها المواد هما في البداية قالوا طيب دلوقتي اذا احنا اختلفنا في الكلمة اعمل ايه هل والله احنا عندنا شويه حوامض برضه قلويات او يعني مواد اصباغ نحطها تبين لي ايه الاصباغ دي قالوا مثلا الاسم انا عشان اعرف ان كلمه اسم ما هيش فعل الاسم يقوم مثلا الاسم ده لازم ياخد الف اذا ما خدش الف يبقى اسم ياخد تاء ياخد تاء اللي هي في الاخر للمؤنث ان ينادى نزلت من يديك مثلا يا ولد بدأت تقول يا ضربة مثلا يعني وهكذا حطوا مجموعة مقاييس ولما جم على الفعل قالوا مقاييس كثيرة لكن المقياس الوحيد اللي أقنعهم إنه قالوا إذا قبل التاء التأنيث المفتوح كتب إذا كتبت وبالمناسبة لأننا لقيت كلمة يخطئ فيها ناس كبار أوي في الدكتوراه وكانوا ناس من يدرسوا فقه وأصول فقه ويعني حاجات من دي المفروض يبقى واحد لكن لانها من الايه زمانه شائعات علميه خلاص مسائل تختلط على الناس كده. انا يقول لك ايه؟ يقول لك وبدات هذه الافكار تطرى في موضوع كذا وكذا وتطرى القضايا واحده بعد الاخرى. وهو مصر على ان تطرى ده فعل مضارع معنى توالى. طبعا هو فعلا يعني اي واحد زي كده بيوقع ان كلمه تطرى دي ليست فعلا على الاطلاق انما تطرى دي صفه ما هيش بالاساس اساسا بالتاء هي التاء دي مطلوبه على حاجه ثانيه هي اصلها وترى وتر وتر وتر وتواتر تتابع لكن هذا اسم وترى يعني متواليه ثم قلبت الواو الى تاء فبقت تترى. وهذا كثير ان الواو تقلب الى تاء زي تجاء اصلها وجاء يعني جنب الوجه وجاء يعني الى وجه وبقت تحولت الى تجاء يعني مثلا يعني. فاحنا طبعا بنتبه الى لما جينا عند ليست واحنا نقول لانه لا كلمه ليست ما دام ابلت تاء التانيث دي يبقى هي فعلا انا ما اقدرش اقول انها راجل ابدا ولا اقول انها كذا او كذا او كذا مع ان كما قلت لكم لا منها لا مضارع ولا امر ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اي شيء ابدا. لما جم بقى في اللغه لقينا فيه حروف 100% معروف والآلهة بتأدي نفس الوظيفة بتاعت ليس يعني بتنفي وكمان بتنصب الخبر. الحروف دي يهمني منها حرف الرئيسي منها اللي هو ما بيسموها حروف العاملة عمل ليس عامل عمل ليس في الواقع تدل على وظيفة النفي بتاع ليس وبتنصب الخبر أيضا. ما هذه تكسر في القرآن الكريم كثيرا ما الذي تكسره وهي الأكثر استخداما هذه الماء هي حرف النفي اللي بيعمل عمل ليس تقبلنا وبيدخل على جملة اسمية برضه مثلا لا نحظة بس كده هنجيب لكم بالضبط الأول العام مين اللي كان بينصب بيها قبائل معينة وهي الحجازيين بس أهل الحجاز كانوا ينصبون بما تقول ما زيد مخلصا أي ليس زيد مخلصا. و أما بنو تميم فلما كانوا ينصبوا به يبقى اسمها مهملة ليست عاملة يقولون ما زيد مخلص وقد ورد الاثنين في القراءة واضح. فمثلا دائما عشان المسائل توضح قدام الشباب بتاعنا عندنا قضية الظهار قد سمع طيب ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام ذات الست وقالت يعني كان في الجاهليه هذا الامر في طول الجاهليه ممكن اول راجل الزعل من مراته زعله كبيره خالص يظاهرها يقول لها انت علي حرام حرمه ظهر امي علي خلاص في امل جاء الاسلام ولم يكن هناك شيء جديد في هذا الموضوع والرجل مسلم ومتزوج من مسلمه وقام قايل لمراته كلمتين دول فذهبت للرسول عليه الصلاه والسلام وهي تحاور وده أعظم ما في الإسلام تحاور الرسول وتحاوره واضح إنها كانت صفة عالية برضه يعني مش عشان كلمة قد سمع يعني قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم لأنه هي كانت عملية ظهار قالت له راحت له والله زوجي ظهرني أنت حرام على مش حاجة ثانية عملية حاجة ثانية مش قادر أقتنع إزاي بيتي قوم بهذا الشكل بكل بساطة يعني الواحد يقوم يلغيه كده وقالت له يعني عندي أطفال يعني إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا كان هم أنا منين لو جبتهم أبوها ضيعوا يعني فما كان إلا أن جاءه الوحي وكذا وكذا. لما جاء الوحي الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتي ما هن أمهاتهم يبقى ما هن ما دي حجازية ما حرف نفي يبقى هن اسم ما وامهاتي يبقى خبر ما مقصود خبر ما مقصود بكسر اولا جمع مؤنث سالم يغلب في ما دي يغلب فيها ان ياتي فيها حرف الجر الزائد وما ربك بظلام للعبيد وما انت بمؤمن لكذا كثير جدا يا جماعه النحويين اختلفوا بقى في التاريخ يا ترى بمؤمن بي وظلامي نعتبرها حجازية نعتبرها تلميذ ما احنا ما عندناش دليل. فناس ممكن تقول والله ما حجازية ويبقى ربك اسم ما والباء حرف جر زائد وظلام الخبر ما منصوب. يقول تميميين يقول ربك مبتدأ والباء حرف جر زائد وظلام الخبر مرفوع ظلام الخبر. لكن قالوا الأرجح عندهم كلامهم يبدو مظبوط جدا أنها حجازية لأنهم كانوا يتتبعوا اللغة قالوا أن هذه الباء هي طور عن ما الحجازية عن المصر قالوا هي عن لغة المصر يعني هي الأجزون في لغة المصر إلا زي ما طبعا الاستخدامات الحجازية في عندنا إندي لا تستخدم إلا كثيرا أيضا تقول إن هذا نافعك ولا ضرك طبعا إن هتسأل الحرف نافي بعدين خليها بعدين لما تيجي هذه نافية كثيرة جدا لكن أنا أقول النافية التي تعمل عمل ليس يعني ليس هذا نافعك ولا ضرك لكن اللي ورد في القرآن كمان وكذلك لا لكن اللي ورد في القرآن لا ك كلمة لا لا تتساوي ليس بالضبط لكن فيها صرف عجيب جدا إن اسمها لا يذكر وخبرها بنوع معين لا يكون إلا كلمة زمان ولا يكون إلا كلمة حين أو أوان بالأغلب ولا تحين مناص يبقى يعني ولا تلحين حين مناص يعني وليس حين حين مناص يبقى بهذا الشكل احنا فعلا نقول ان احنا فهمنا ان الجمله الاسميه وهي الاساس يبدو في العربيه انها الجمله التي تقدم حكما ثابتا في المبتدا والخبر الذي حكمهما الرفع كل واحد فيهما حكم الرفع ان حتى الان لم نقل من الذي رفع من يعني ايه الرفع للمبتدا والخبر الى ياتي وقت مثلا ما ننتهي من ونقول إن هذه الأحكام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.